الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. لقد اعتدنا على مصطلح الاستشراق وربما عرفنا مقاصده وآثاره، لكن الاستغراب مصطلح لا زال تحت المطرقة والسندان، وهو علم يبحث في الحضارة الغربية ويدقق في مضامينها وينقب في مواطن ضعفها وقوتها. ولما كان هذا العلم له جذوره في التاريخ الإسلامي، نريد في هذه الحلقة أن نقف على بعض هذه الجذور وسياقها التاريخي عبر حوارنا مع الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية الأستاذ محمد الهامي حول موضوع جذور الاستغراب. فباسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بالأستاذ محمد. أهلا سيد محمد. أهلا بكم أخي الشيخ عبد الله، أهلا بكم. يا مرحبا بك. لا أستاذ محمد، لو نبدأ بتوضيح هذا المصطلح، وهو ما المقصود بالاستغراب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الاستغراب هي كلمة ربما مستحدثة، لكن معناها الذي تحتها هو معنى قديم. يعني مسألة دراسة الغرب باعتباره الخصم أو العدو أو أهل الدعوة هو معنى قديم وجد منذ الصدر الأول للإسلام ومنذ أيامه الأولى. أما حصر هذا المعنى في كلمة الاستغراب فهي حديثة، لعلها تعود إلى يعني 50 سنة الماضية فقط، واشتهرت في سياق المثقفين حين اتخذها حسن حنفي الكاتب المصري المعروف وهو علماني طبعا، اتخذها عنوانا لكتابه مقدمة في علم الاستغراب. كتاب صدر سنة 91، يعني قبل حوالي ربع القرن الآن. فهو المعنى المقصود هو أنه ينبغي على الشرقيين أو على أهل الإسلام أن يدرسوا الحضارة الغربية، وهو أمر ملح في حال الضعف والاستضعاف الذي نحن فيه، وكذلك أمر يستثيره أن وجد عند الغربيين يعني الاستشراق، حركة الاستشراق. فكأنه أراد أن يستخدم لفظ الاستغراب كمقابل للفظ الاستشراق، وبهذا صارت كلمة الاستغراب معبرة عن هذا المعنى وتطغى عليه. نعم. طيب لو جئنا لهذا العلم وهو التعرف على الغرب، ذكرت أنه مضمون هذا المصطلح هو قديم، يعني ما هي مساحة التعارف الإسلامي الغربي في التاريخ الإسلامي؟ ما هي المساحات التي كان يتعارف بها أجدادنا والمسلمون قديما على الغرب؟ نعم، بارك الله فيكم على هذا السؤال. المسلمون حينما انطلقوا يعني حملوا لواء هذا الدين ورفعوا راية هذا الدين، إنما أرادوا أن يقوموا بواجبهم في الدعوة إليه، كما تفعل أي أمة على مستوى التاريخ، كما يفعل أي إنسان صاحب فكرة. فلما رفعوا هذه الرسالة كان طبيعيا أن يبحثوا في الأمم التي حولهم، ليس فقط الروم، وإنما الروم والفرس وفيما بعد الهنود والصينيين وغيرهم. ومنذ البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن معرفة واضحة بخريطة العالم من حوله، كان هذا منذ الفترة المكية، واتضح في قوله صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. كهذه الكلمة تدل على أن النبي كان يعرف ملوك الأرض وكان يعرف مستوى تطبيقهم للعدالة، ثم اختار من بينهم أحسنهم وهو ملك الحبشة. فالمعرفة بالآخر، المعرفة بغير المخالف يعني، هي معرفة قديمة. لكننا في هذه الفترة نركز على الغرب تحديدا، باعتبار أن الغرب هو العدو القائم في المواجهة، يعني هو العدو الذي احتلنا ولا يزال يحتلنا حتى هذه اللحظة، وهو الذي نجد منه التحدي الحضاري، لأنه لا يكاد يوجد الآن في العالم من يتنافسون تنافسا حضاريا، يجيبون عن الأسئلة الكبرى في العالم، يقدمون نموذجا حضاريا متنافسا، إلا الإسلام والغرب. نعم. فالغرب لذلك المسألة نفسها مسألة قديمة جدا، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي قلنا وإن كان سنده فيه مقال، إلا أن المعنى صحيح تاريخيا في قوله صلى الله عليه وسلم: أما فارس فنطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها، وأما الروم فذات القرون، كلما هلك قرن خرج قرن، وهم أصحابكم إلى يوم القيامة. فكان المجهود والإنتاج الإسلامي الذي يناقش أديان الغرب ومذاهب الغرب وأفكار الغرب والبيئة والجغرافيا الغربية هو أوسع الإنتاج الإسلامي نقاشا في بقية من بقية الأمم. فلذلك مثلا يبدأ الأمر مبكرا حين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال رسائله إلى ملوك الدنيا، فكان هذا طبعا في بعد الصلح الحديبية في العام السادس من الهجرة. ولما عرف النبي أن ملوك الروم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، اتخذ خاتما من فضة وكان نقشه محمد رسول الله، وهو الشعار المعروف الذي نراه الآن. فكان كان من الطبيعي لمن يحملون الدعوة أن يتفهموا ويتعرفوا على حتى الرسوم والبروتوكولات التي يعني يعتمدها أهل الدعوة لكي يكون القرب منهم. ثم جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس في مصر، وكان تابعا للدولة الرومانية البيزنطية، وإلى هرقل وهو إمبراطور الدولة الرومانية، جاءت فيها عبارات لم تأتي في الرسائل الأخرى، مثل تركيزه صلى الله عليه وسلم على أنه عبد الله ورسوله، وكقوله لهرقل: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وهذه اللفظة لم تتكرر في كتابه للفرس أو لغيره، واختلف فيها العلماء في تفسيرها، فبعضهم قال إنها بمعنى الفلاحين، وبعضهم قال وغالبهم من المتأخرين الذين قالوا إن الأريسيين هم أتباع المذهب الأريسي الذي يرفض نبوة يرفض بنوة المسيح لله ويعتبره نبيا. فكانت رسالة النبي إلى هرقل تدل على علم للمسلمين قديم بأديان الروم ومذاهبهم، كذا في قوله لعدي بن حاتم الطائي: فإنه محرم، ألست تأخذ من أموالهم؟ فإنه محرم عليك في دينك. فكان علم النبي بمذاهب النصرانية واضحا، يعرف ما يحل لزعمائهم أن يأخذوه أو أن يدعوه، وكقوله: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. وإذا نظرنا إلى التاريخ الإسلامي سنجد بحرا يعني كبيرا وغابات متشابكة من العلاقات. يعني نحن يمكن أن نجمع هذا الخليط المتشابك تحت أربع عناوين: أولا الحروب، هذا مجال جرى فيه مع تعرف المسلمين على الغرب، كذلك كانت السفارات، كذلك كانت الرحلات، ثم كان البحث العلمي وهو أمر لا بد منه للحضارة الإسلامية. طيب أستاذ محمد، لو نقف الآن قضية الحروب وهي الصدام المسلح بين الحضارات، لعل كان بادرة المسلمين بالفتوحات الإسلامية هي بداية الصدام والاحتكاك مع بقية الحضارات، وقد ذكرت في حلقة سابقة طرفا من ذلك. لو انتقلنا وقفزنا بهذه إلى فتح القسطنطينية، كيف كان أثر هذا الفتح على أوروبا وقت أن كانت تعيش في عصر الظلمات؟ الأوروبيون عامة يقسمون تاريخهم إلى ثلاث مراحل: العصور القديمة، وهي العصور التي شهدت ازدهار الحضارة اليونانية والتي ظهر فيها الفلاسفة المشهورين أفلاطون وأرسطو وفيثاغورث ونحوهم، ثم العصور الوسيطة وهي التي يسمونها عصور الظلام أو العصور المظلمة. هذه العصور الوسيطة نهايتها هي فتح القسطنطينية، هم يؤرخون بفتح القسطنطينية لانتهاء العصور الوسطى وبداية النهضة الأوروبية. فالواقع أن فتح القسطنطينية كان حدثا مؤثرا وفارقا في التاريخ الغربي، لأنه انهيار عاصمة المسيحية الكبرى والقوية القسطنطينية، وهي كانت عاصمة الأرثوذكسية، كان حدثا تزلزلت له أوروبا كلها. فلم يبقى في مواجهة العالم الإسلامي معبرا عن العالم المسيحي إلا البابوية التي عاصمتها هي روما والتي تحوطها الأمم الأوروبية. ونحن كنا ذكرنا أنه من ينظر إلى خريطة العالم في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بعده بقرون، كان يتوقع أن تنهار روما تحت أقدام المسلمين قبل أن تنهار القسطنطينية، لأن روما كانت في ذلك الوقت ضعيفة وكانت الأمم الأوروبية فيها تنازع وتفرق. لكن الذي حصل هو العكس، وهو أن انهارت الإمبراطورية القوية بعد حوالي 8 قرون ونصف القرن تحت يد العثمانيين. فلذلك يعني تحملت أوروبا وفي القلب منها البابوية في روما لواء الحرب ضد المسلمين. ومنذ ذلك الوقت بدأت عصور النهضة الأوروبية، والتي أسفرت عن يعني إعادة قراءة وإنتاج العلوم، وكان للمسلمين في ذلك سهم وافر بما تعلموه من الأندلس وبما تعلموه في فترة الحروب الصليبية وفي الأراضي التي استولوا عليها من المسلمين كما في صقلية وغيرها. بداية العصور الحديثة هي كانت فتح القسطنطينية، ثم صارت أوروبا تتقدم وصار العالم الإسلامي يتأخر ويتراجع، حتى ظهرت الثورة الصناعية وصار فارق القوى يزداد بين المسلمين وبين الغرب. فلذلك فتح القسطنطينية هو حدث مؤثر في التاريخ الغربي كما هو مؤثر في التاريخ الإسلامي كذلك. طيب أستاذ محمد، الآن هناك نظرة غربية بأن العلوم عندما كانت يعني عند المسلمين يعبرون بأن علماء الإسلام كانوا عبارة عن سعاة بريد فقط، كانوا نتيجة أنه احتفاظهم بعلوم اليونان والإغريق والحضارات الماضية ثم نقلوها وظيفتهم أنه نقلوها إلى الغربيين. ما قولك في هذا؟ والله يا شيخ عبد الله، هذه نظرة استشراقية معروفة، ولكنها نظرة استشراقية قديمة، يعني حتى لم تعد الآن يعني ذات أثر حتى في بين الغربيين وبين الأوروبيين. لكن علم الاستشراق، يعني الغربيون حينما بدأوا في دراسة الغرب، الحقيقة إن الاستشراق من أسسته هو الكنيسة وهم الرهبان المسيحيين، وكان حين تأسس مطلوبا منه أن يقدم الصورة المشوهة عن الغرب في إطار تجييش الغرب لمقاتلة العالم الإسلامي. فبعض ملامح وآثار هذه الرؤية تسربت إلى المستشرقين الذين أرادوا أن يخصموا من رصيد الحضارة الإسلامية الزاهرة، فيجعلوا المسلمين مجرد يعني شيء أنعم به القدر على الغربيين أن يهيئ لهم من البرابرة المتوحشين المتخلفين من يحتفظ بفلسفة اليونان القديمة وبالعلوم القديمة للأوروبيين، حتى يعيدوا تسليمها للأوروبيين في نهضتهم الحضارية الجديدة. والفلاسفة الغربيون من يكتبون وليست لهم خبرة بالحضارة الإسلامية، إنما يطرد في كلامهم هذا. يعني مثلا إذا فتحت كتاب مثل تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرولاند سترومبرغ، تجده في المقدمة يتكلم عن هذا، أنه لا يرى في البشر من له نشاط علمي وفلسفي إلا الأوروبيين، وأنه حتى في الفترة التي لم ينهض فيها الأوروبيون ذهب العلم فترة بسيطة إلى هؤلاء البرابرة المتوحشين. على أني أرجع وأقول أن النظر المنصف حتى في الغربيين أنفسهم يرفض هذه الصورة، ويتكلم بوضوح ويشهد بفضل الحضارة الإسلامية واتساعها وابتكاراتها في الإضافات العلمية لتاريخ البشر. نعم. طيب إذن هي كما ذكرت أنها نظرة استشراقية ومحاولة للتنقص من جهود المسلمين، وسنعود إلى هذه النقطة وجهود المستشرقين في ذلك. لكن لو انتقلنا إلى قضية أن بداية الهيمنة الغربية في سياقها التاريخي، متى تستطيع أن تحدد أو نستطيع أن نحدد بداية الهيمنة الغربية؟ هل نقول في العصر الحديث وهو الاستعمار المعروف في بداية في منتصف القرن التاسع عشر، أم كان ذلك مبكر قبل ذلك؟ هو الواقع نحن كنا ذكرنا في حلقة سابقة أنه يمكن تقسيم فترة العداء والحروب بين الإسلام والغرب إلى أربع مراحل. المرحلة الرابعة هي مرحلة الاستعمار الغربي والهيمنة الغربية، هذه جذورها وبدايتها مع إسقاط الأندلس، مع انتصار الإسبان والبرتغاليين وطردهم المسلمين من الأندلس. وبالمناسبة كان هذا بعد فتح القسطنطينية بأربعين سنة، يعني القسطنطينية فتحت قبل أربعين سنة من إسقاط الأندلس. لكن الإسبان والبرتغاليين حينما أسقطوا الأندلس، هنا كانت الأندلس ثم كانت المغرب تعيش حالة من الضعف السياسي، فكان الغربيون أقدر على استثمار حتى بعض المنجزات والعلوم الإسلامية من المسلمين أنفسهم. الشيء المهم الذي طرأ على الغربيين أمران حدثا معا. الأمر الأول أنهم اكتشفوا الأمريكتين. الحقيقة أنه ليس هذا اكتشافا جديدا، وإنما نجد نحن عندنا في التراث الإسلامي المبكر منذ المسعودي الذي توفي في القرن الثالث الهجري إشارات إلى وجود الأمريكتين، ونجدها كذلك عند الإدريسي وعند غيره. لكن لم يكن المسلمون يستطيعون التواصل واستثمار والهيمنة على هذه المناطق، لأن العواصم الحضارية الموجودة في الغرب الإسلامي كانت أضعف من أن تقوم بهذا. فالذي كان قادرا على احتلال واستعمار واستنزاف ثروات هذه المناطق كانوا هم الإسبان والبرتغاليون. فلذلك انفتحت عليهم من كنوز العالم الجديد، انفتحت عليهم من الذهب والفضة والأراضي الواسعة التي يستطيعون زراعتها واستثمارها، وكذلك الأقوام الذين كانوا في حال أقل من يعني التقدم العلمي، فسهل عليهم استعبادهم واستعمارهم. الأمر الثاني أنهم استخدموا خرائط المسلمين في الالتفاف حول قارة إفريقيا واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. فهنا لما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح، انتقل خط التجارة الغربي الشرقي ليسير في غير طريق المسلمين. كان الشرق في ذلك الوقت الدولة المملوكية والدولة العثمانية، أحد أهم مواردهم التجارية هو التجارة التي تدور على ساحل البحر المتوسط بين البنادقة والجنيويين وبين المسلمين في مصر وفي الشام. لكن هنا صار الغربيون قادرين على استلاب بضائع الشرق دون أن يمروا بالمنطقة التي تحت نفوذ المسلمين. ففي ذلك الوقت تلقى المسلمون ضربة قاسية، ليست فقط ضربة اقتصادية بالسيطرة على الموارد والتي كانوا يتاجرون فيها، وإنما أيضا ضربة سياسية بالتفاف الغربيين وسيطرتهم على مناطق إسلامية بعيدة موجودة في أطراف العالم الإسلامي، في غرب إفريقيا وفي جنوب وشرق إفريقيا وفي السواحل الجنوبية لقارة آسيا. هذه اللحظة هي اللحظة التي بدأ فيها النهوض الغربي، يعني صارت الحروب وتدفق الأموال والثروات تمكنهم من هزيمة المسلمين وتضيف إلى اقتصادهم موارد جديدة. ثم كان حذف هذه الموارد من الأمة الإسلامية وكذلك ما احتله الغربيون يؤثر في القدرات الاقتصادية والحربية للمسلمين، حتى ظهر هذا واضحا غاية الوضوح في لحظة الحملة الفرنسية على مصر، حين استطاعت أوروبا أن تصل إلى قلب العالم الإسلامي وأن تحتل عاصمة من أكبر العواصم الحضارية المسلمة وهي القاهرة. دون أن تملك الدولة العثمانية أن تدفع عن ذلك شيئا. طيب دكتور أستاذ محمد، الآن الحقيقة أن العالم الإسلامي تعرض لعدة غزوات واجتياحات مثل المغول، اجتياح المغول وكذلك الحروب الصليبية. ما الذي يميز الحملة الغربية بالاستعمار الغربي الحديث عن تلك الحروب التي اجتاحت العالم الإسلامي؟ جزاكم الله خيرا على هذا السؤال، فهو سؤال في غاية الأهمية. الصليبيون حينما شنوا الحملات الصليبية على المشرق، ومثلهم الإسبان حينما استولوا وصاروا يقتطعون من الأندلس، ومثلهم النورمان حين طردوا المسلمين من جزيرة صقلية التي حكمها المسلمون لمدة 200 عام، في كل هذه الحالات وحتى في حالة المغول كان الغزاة أقل في الحضارة والتقدم والعلوم من المسلمين، فحتى وإن هزموهم عسكريا إنما هم الذين تأثروا بهم حضاريا. يعني بعض من القصور التي بناها الإسبان في إسبانيا بنوها على النمط العربي الأندلسي، وكثير وبعض حكامهم مثل ألفونسو العاشر كان يترجم المخطوطات العربية ويستقبل في بلاطه العلماء العرب. النورمان مثلا الذين طردوا المسلمين من صقلية كان بلاطهم وقصورهم إسلامية على النمط الإسلامي، وكان ملوكهم مثل روجر مثلا يتسمى بالغالب بالله والحاكم بالله والمعتز بالله، ويتخذ من عباءاته مزخرفة على الزخارف الإسلامية، وأحيانا تكون مزخرفة بآيات قرآنية وهو يعلم أو لا يعلم. نفس ما حدث في الحملات الصليبية، كذلك كان الصليبيون في المشرق يتأثرون حضاريا بالمسلمين ويأنفون من الصليبيين الذين يقدمون إليهم من أوروبا ويصمونهم بالتخلف والتوحش. ما الذي حصل وقلب هذه الصورة في الهيمنة الغربية الجديدة؟ صارت الهيمنة الغربية بعد عصر الاستعمار أن المسلمين ينظرون إلى نموذج حضاري آخر لا يأتي فقط كمجرد غزو عسكري، وإنما يأتي ويحمل معه حضارته المخالفة للعالم الإسلامي. كان العالم الإسلامي في ذلك الوقت هو الأقل عسكريا وحضاريا، وكانت أوروبا في هذه الهجمة الاستعمارية هي الأعلى عسكريا وحضاريا كذلك. ولكن الأمة الإسلامية فيها في فترة الاستعمار أو في بداية الصدمة الحضارية وجد فيها من يحاول أن يحلل هذه الحضارة الغربية فيأخذ منها ما يناسبه ثم يدع ما فيها. وطبعا الأمثلة المشهورة التي قدمت تصورا عن الغرب هم الثلاثة الأوائل الرواد، رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وأحمد فارس الشدياق، باعتبارهم أول من كتبوا عن الحضارة الغربية وعاشوا هناك. فأنت تجد عندهم جميعا نقدا لاذعا للغرب ووضوحا في أن الغرب إنما فيه فساد وبأننا لا نحتاج ما فيه من كفر. حتى إن الطهطاوي له بيت شعر يقول يعني أترى مثل باريس ديار شموس الكفر فيها لا تغيب، شموس العلم فيها لا تغيب، وليل الكفر ليس له صباح، أما هذا وحقكم عجيب. لأول مرة يرى المسلمون تقدما علميا مع الكفر. كانت الصورة الإسلامية المستقرة أن المسلمين لديهم الدين ولديهم العلوم. أستاذ محمد وغيرهم، لعل نعلق أيضا على هذه المسألة بعد الفاصل. نعلم أن أيضا رفاعة الطهطاوي كان أيضا منبهر بما شاهده في باريس. عذرني في أخذ هذا الفاصل أيها الأخوة مشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم. أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آت. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثورات. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، معنا الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أستاذ محمد، الآن كنت تتحدث عن رواد النهضة والذين كانوا في بداية من تحدث ونقد الغرب، ومنهم رفاعة الطهطاوي. يعني الآن رفاعة الطهطاوي من المعلوم أنه أيضا كان منبهر بمشاهداته في باريس. نعم، أنا أعرف الخلاف حول رفاعة الطهطاوي، وبعضهم يرميه بأنه كان منبهرا بالغرب ومهزوما أمامه، وبعضهم يدافع عنه، لكن أنا الآن لا أناقش هذه القضية، ربما نتعرض لها فيما بعد، لكن أنا قصدت أن أشير إلى بيت شعره الذي قاله، لأنه يعبر عن الخلل الذي وجده المسلمون لأول مرة. يعني هو حينما يقول أيوجد مثل باريس ديار شموس العلم فيها لا تغيب وليل الكفر ليس له صباح أما هذا وحقكم عجيب. كانت الصورة الإسلامية هي صورة أن المسلمين هم من لديهم العلم والدين معا، والكافرون هم من ليس لديهم لا علم ولا دين. وأنت حتى إذا قرأت في عند ابن تيمية في بداية كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تجده يقول بوضوح إنه ما من فضيلة عند أهل الكتاب إلا والمسلمون عندهم ما هو أعلى منها وأتم منها. حتى العلوم التي ليست بشرعية، العلوم الحكمية والفلسفة والطب وغير ذلك، إنما هم عيال على كتب المسلمين فيها، وما عند المسلمين خير مما عندهم. وطبعا ابن تيمية وموقفه معروف من ابن سينا والفارابي وغيرهم من الفلاسفة، ويقول بأن هؤلاء الأساتذة الذين يعني الغرب يتعلم منهم في الطب وغيره، إنما يراهم المسلمون منحرفين وضالين. فلأجل هذا أنت تجد الكلام الذي نطق به الغربيون في الانبهار بالحضارة الإسلامية قديما يشبهه كثيرا الكلام الذي نطق به المسلمون حين تعاملوا مع الغرب في نهضته الحديثة، لأن الغرب في هذه اللحظة كان هو الأعلى حضاريا والأعلى عسكريا، وكان هذه المرة يأتي بنموذج حضاري مختلف. فلذلك يعني صار الأمر أمرا صعبا ومختلفا عن الغزوة الأولى. صار هناك غزو عسكري يرافقه غزو حضاري، ومع الفارق الكبير في القوة بين المسلمين وبين الغربيين، استطاع الغربيون في زمن الدولة المركزية وانتشار وسائل المواصلات أن يتحكموا في البلاد الإسلامية، ليس الآن على سبيل الاحتلال والإبادة كما كان من قبل، وإنما على سبيل تأسيس دول ونظم حكم توافق النمط الغربي. فصنعوا لهم حكاما وصنعوا طبقات حاكمة، وتعاونوا مع من يمكن لهم أن يتعاونوا معه في الطبقات الحكم والأثرياء ومن يتقبلون التغريب والعلمانية، فصاروا يؤسسون لهم ممالك ونفوذ حضاري، ليس مجرد أن يستلبوا الثروات أو أن يبيدوا الناس أو أن يحكموا قطعة من الأرض. وهذا ما يجعل الآن يعني التحدي الذي نواجهه تحديا صعبا، ويجعلنا مطالبين بأن نرفع. إذن هذه لعل أيضا هي من مظاهر التبعية للغرب عند المسلمين، بكون أن الاحتلال في عهد الاستعمار المعاصر هو ليس فقط احتلال الأراضي و يعني دخولها بالقوة العسكرية، بل وجود أنظمة أو عقول تتبع للغرب. الآن ما هي المظاهر هذه التبعية في نظرك؟ والله يا شيخ عبد الله، أنت كما يقول الشاعر أن نظرت إلى الإسلام في أرض وجدته كالطير مقصوصا جناحاه، أن وليت وجهك في العالم العربي والإسلامي الآن وجدت الاحتلال بوجوهه المتعددة. فهناك احتلال بالقوة العسكرية كما هو في أفغانستان والعراق وفلسطين وغيرها من البلدان. فإذا لم يوجد الاحتلال وجدت الأنظمة الحاكمة التابعة للمحتل، وهذه كما هي يعني سائر الأنظمة العربية الآن لا يكاد يستثنى منها أحد. فإذا لم يكن كذلك فهناك النفوذ الاقتصادي والنفوذ التعليمي والنفوذ الفني. مؤسسات الغرب يعني صنع نظاما عالميا مهيمنا. لديك مؤسسات اقتصادية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منظمة للصحة العالمية، هيئات قياس الجودة الأيزو، هيئات تتحكم في التصنيع، اتفاقيات تتحكم في نسب الاستيراد ونسب التصنيع، الأموال التي تتدفق عبر البنوك ضمن منظومة عالمية موحدة. تستطيع دولة مثل أمريكا أن تفرض حصارا على دولة ما فلا تتحرك إليها الطائرات، لا يباع لها النفط، لا يمكن استثمار الأموال ولا تحويله إليها. السيطرة على مناهج التعليم، والآن صارت اتفاقيات السلام كما هو في يعني اتفاقية السلام الموقعة التي بين مصر وإسرائيل أو بين الأردن وإسرائيل، اتفاقيات تدخل إلى التفاصيل وتتحكم فيما يكتب في المناهج الدراسية التي تدرس للطلاب وفيما يعرض في وسائل الإعلام التي يشاهدها الجمهور. الآن البنك الدولي له توصيات تصدر في مجلدات، يتكلم له رأي ورؤية في إصلاح الاقتصاد لكل دولة وكيف يمكن أن نغير من هيكلة الأجور ونغير من النظام الاقتصادي ونرفع الدعم. وهناك دول تسيطر على طباعة العملة، بل حتى الاتصالات، المؤسسات تسيطر على الاتصالات. أنت الآن لا يمكنك أن تبث قناة فضائية إلا إذا اشتريت التردد من أحد الشركات المسيطرة والتي تبيع الترددات. فالواقع نحن تحت طبقات من الاحتلال يعلو بعضها بعضا، ومن أفلت من احتلال مباشر لم يفلت من نظام حاكم، ثم لم يفلت من هيمنة عالمية تتحكم في الاقتصاد والمواصلات وهيئات التصنيع ونحو هذا. فالحقيقة التحدي الذي يواجهه العالم الإسلامي الآن هو تحدي مضاعف، و يعني أنا لعله يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين يشترطون شرطة للموت، فتفنى الشرطة ثم تفنى الشرطة ثم تفنى الشرطة. ولذلك ما تزال حركات المقاومة تعاني معاناة شديدة، لكنها تمهد للنصر الكبير في المعركة الحضارية. طيب أستاذ محمد، الآن الحقيقة هذه ما ذكرته الجوانب كثيرة وعديدة جدا لقضية من مظاهر الهيمنة الغربية على العالم الإسلامي، لكن لعل لو نسلط الضوء بأن كما ذكر مالك بن نبي الكاتب المعروف أن لا يوجد شعب يمكن أن يستعمر أو يحتل إلا أو أن تكون له قابلية الاستعمار، فهل توفرت في العالم الإسلامي قابلية الاستعمار وقابلية التبعية، بالتالي هي رضخت لهذا الواقع وانساقت خلفه؟ نعم، هنا لكن يجب أن نفرق بين أمرين. بداية الأيام دول، وكما كنا ذات يوم على قول الشاعر ملكنا هذه الدنيا القرون، كما كنا ذات يوم سادة الدنيا وكانوا هم ضعفاء ومستضعفين ومتخلفين، دالت الأيام وجرت السنن فصاروا هم أقوياء وصرنا نحن ضعفاء. فليست القابلية للاستعمار هي أصل في جيناتنا أو شيء ننفرد به عن كل الناس، أبدا. كل الدول تتعرض للاستعمار وكل الدول تعاني من الاستبداد والأيام دول. فيجب أن نفهم أننا في مرحلة تاريخية وأن الذل والاستعباد ليس أصيلا فينا. الأمر الثاني، نعم، لو لم يوجد عندنا القابلية للاستعمار في فترة من الفترات بما كسبت أيدينا وبما فرطنا في ديننا وفي حضارتنا وبما تمكن المستبدون في أرضنا وبما تخلى علماؤنا عن مواجهتهم وعن بيان الحق فيهم وعن استخراج ما ينفع من الإسلام ويطابق التغيرات المعاصرة، لو لم يحدث هذا لم يكن للغربيين أن يحتلونا. الغربيون إنما أنفقوا جهودهم، يعني أنفقوا جهودهم في أمة كانت مستضعفة ولذلك احتلوها وسيطروا عليها وأسسوا فيها هذه الأنظمة من الحكم. المحتل كما أنه وجد قابلية للاستعمار فهو كان حريصا كذلك على أن تستمر هذه القابلية للاستعمار. وللغرب يعني دراسات وأبحاث وتجارب طويلة في فنون السيطرة على الشعوب وفي فنون تغيير عقائدهم ومذاهبهم، إدخالهم في الصدمة كما هو عند بعضهم كعقيدة الصدمة، أن يخضع لاختراق فكري، أن يسلط عليه مجموعة من العلماء والمتحدثين باسم الغرب كأناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ونحن إذا نظرنا في كتاب مثل كتاب كرومر الذي كان المندوب السامي الإنجليزي في مصر، له كتاب اسمه مصر الحديثة، يتحدث فيه عن إنجازه في تخليق طبقة من المثقفين العلمانيين الذين يتكلمون بلسان الغرب لكن ليست لهم ثقة الغربي في نفسه، وهم يوجهون كلامهم هذا إلى شعوبهم لكن شعوبهم لا تستجيب بالقدر المأمول إلا أنها ترى فيهم أيضا هذه النخبة والطليعة. ومع ذلك نرجع ونقول بأن حيوية الإسلام من الأمور التي يتحير لها الغربيون. فأنت إذا نظرت إلى كتاب مثل تاريخ المجتمعات الإسلامية للمؤرخ الأمريكي إيرا إم لابيدوس تجده يقول إنه الغرب بعد أن صف دور الأزهر خرج له المتمسكون بالإسلام من طبقة الأفندية، أمر لم يكن يتوقعه. كان الغرب يظن أنه انقضى على طبقة الأزهر لن يجد قيادة شعبية للأمة، فإذا به يجد مصطفى كامل ومحمد فريد وحسن البنا، كل هؤلاء خرجوا من طبقة الأفندية ليسوا الأزاهرة. ثم فيما بعد لما حاولوا ضرب كل المتحدثين، ضرب الطبقة التي تتحدث في الشؤون الإنسانية، خرج لهم الإصلاحيون في السبعينات من طبقة العلوم البحتة، الأطباء والمهندسون وغير ذلك، ووجد التأسيس الثاني للحركات الإسلامية من الأطباء والمهندسين. أنت تجد مثلا نجم الدين أربكان في تركيا كان مهندسا، غالب قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي بقية العالم من الأطباء والمهندسين. فحيوية العالم الإسلامي تدل أيضا على أن الإسلام ما زال يقاوم وأن القابلية للاستعمار ليست شيئا أصيلا في جيناتنا وإنما هي مرحلة تاريخية من مراحل الضعف التي تمر به كل أمة. إذن على هذا كأنك تقول بأن الغرب وإن نجح في زرع عقول وأنظمة تتبعه وتكون تحاكي أفكاره، لكن لم ينجح في إخضاع أو تغريب الشعوب الإسلامية وفرض هيمنته عليها. هذا صحيح تماما. ما تزال الأمة الإسلامية حتى هذه اللحظة ما إن تعطى الفرصة وتختبر إرادتها حتى تختار من يعبرون عنها، ودائما من يعبرون عنها هؤلاء هم ضد من يريده الغرب. ولذلك قد توجد الديمقراطية في الهند وقد توجد الديمقراطية في أماكن أخرى، في إفريقيا، قد توجد في أمريكا اللاتينية، إلا في الأمة الإسلامية لا يسمح بوجود الديمقراطية، لا يسمح أن يعبر عن الشعب من هم منه. وأنا هنا أستخدم الديمقراطية بمعنى قدرة الشعب على اختيار حاكمه، وباعتبارها آلية ووسيلة، ولا أتعرض لما فيها من فلسفة يعني مأخوذة من العلمانية الغربية. القصد أن الأمة ما إن يسمح لها بالاختيار حتى تأتي بمن يعبرون عنها إلى سدة الحكم، ثم تدور فيها الانقلابات العسكرية وإشعال الصراعات الطائفية والمذهبية والحروب الأهلية والاشتباكات القبلية والجهوية والفئوية، كما يحصل عندكم في ليبيا، وكما يحصل في مصر، وكما يحصل في دول الثورات العربية. محاولات التمكين للأقليات وجعلها على رأس السلطة، لأن الأقليات تتمسك دائما بهذا الحبل السري الذي يصلها بالغرب، لأنها تعلم أنه ليس لها يعني أرضية بين الشعب، ولا يمكنها أن تعتمد على الشعب في تثبيت حكمها. طيب أستاذ محمد، الآن الحقيقة يحضرني أن ذكرنا في أو تعرضنا لشيء في الحلقة الماضية، وهي قضية التعرف على الغرب لا يلزم منها قضية الصدام والعداوة والاعتبار أنه عدو، وإنما هناك يعني الإسلام يسمح بالتعدد الحضاري، أو لا يلزم من استئصال الآخر استئصالا كاملا. بالتالي هذه النظرة الآن للغرب، هل هو فرضها، هذه النظرة فرضها الواقع، أم هي نتيجة أن العداوة بين الإسلام والغرب؟ لا، الواقع أنه المسلمون ليس موجودا في أدبياتهم، بداية من القرآن والسنة وتراث السلف الصالح. من يعتبر مثلا أن الغربيين كائن أدنى أو رتبة أدنى في سلالة البشر، ولا أنهم يجب أن يقهروا على الإسلام أو يبادوا، ليس هذا موجودا عند المسلمين كنصوص، ولا هو مما جرت به سيرتهم كتاريخ، وإنما وجدت هذه النظرة عند المستشرقين، وهذه أمور يعترفونهم بها. يعني مثلا في كتاب مثل الإسلام والمسيحية لأليكسي جورافيسكي، وهو من إصدارات عالم المعرفة، يقول إنه العلم الإسلاميات في الغرب كان ينظر إلى المسلمين باعتبارهم كائنات أدنى في السلالة. وإذا نظرنا إلى تاريخ الغرب نفسه سنجد قرونا، أربعة قرون من الاستعباد للأفارقة، مسلمهم وغير مسلمهم، ومعاملتهم كعبيد، ونقلهم من إفريقيا إلى الأرض الجديدة لكي يخدموا في أراضي السادة. وتاريخ العبودية في إفريقيا هو تاريخ مرير وطويل جدا، ويكتب فيه الكثيرون الآن، وهم يعتبروا هذا الإفريقي أنه سود من الذنوب، وأنه سود لأن الله ليس براض عنه. وكان المنصرون إذا نزلوا إلى الأفارقة يتحدثون عن أنه يجب أن يتعلموا المسيحية لكي يطهرهم الله من أخلاق من ذنوبهم أخطائهم، حتى إذا اعتنقوا المسيحية يريدون بها التحرر، قالوا لا، إنما اعتناق المسيحية يطهر الروح لا يحرر الجسد، فتبقى عبدا لسيدك الغربي الأوروبي. وتعامل الغربيون مع الأفارقة كأنهم حيوانات، ومسائل القتل والتعامل بالتعذيب وتدجين الناس، هذا يعني تاريخ طويل مرير. فالواقع إنه المسلمون لم يحاولوا قهر الغربيين على حتى اعتناق الدين، وإنما الذي حصل كما قلنا أن الباطل لا يطيق وجود الحق. يعني برنارد لويس يقول إنه أوروبا لم تشعر بتهديد وجودي إلا من قبل الإسلام. الإسلام هو البديل الذي يهدد وجود الحضارة الغربية، لا يهدد وجود البشر أو وجود الناس، يهدد النموذج الحضاري. كارين أرمسترونج مثلا في كتابها سيرة النبي محمد تتحدث عن أنه قبل الاتحاد السوفيتي لم يوجد لأوروبا منافس حضاري إلا الإسلام. وهنتينغتون يقول إن الغرب إن الإسلام كاد ينهي وجود الحضارة الغربية، وقد فعل هذا لمرتين على الأقل، يقصد الفتوحات ثم يقصد فتوحات العثمانيين. فالنموذج الموجود هو تهديد حضاري. التهديد الحضاري هذا أمر يختاره البشر ويراه البشر. يعني في اللحظة التي كان يسود فيها الإسلام، كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكان المسلمون خيرا لهذه البشرية على كافة المستويات. ولا أدري إن كنت ذكرت في الحلقة الماضية أو لعلي ذكرت في موطن آخر أن العواصم الحضارية للمسلمين لم تكن في الجزيرة العربية. المسلمون أنشأوا العواصم الحضارية في شرق العالم وغربه، في سمرقند وطشقند وبخارى ونيسابور وأصفهان وبغداد ودمشق والقاهرة وفاس والقيروان وقرطبة وطليطلة، وهذه كلها مدن في شرق العالم وغربه، ليست في الجزيرة العربية. بينما الاستعمار الغربي حينما كان الأعلى حضاريا لم يصنع عاصمة حضارية واحدة خارج أرضه، وإنما كان استعماره يستنزف ثروات هذه البلاد التي احتلها واستعمرها لكي تتضخم عواصمه الحضارية في لندن وباريس ونيويورك وهكذا. فالمسألة هي مسألة حضارية، ليس فيها من ناحية المسلمين أمر قهر أبدا، وإنما سيرة الغرب في التعامل مع الإسلام هي وفي التعامل مع المسلمين هي سيرته كمحتل مستعمر. ولذلك يمكنك أن تجد في التراث الاستشراقي من يتحدث عن المسلمين وعن العرب وهم يدركون أنهم يشوهون الحقيقة لا يخدمونها، بينما لا يمكن أن تجد في التراث الإسلامي من يتعمد تشويه الغربيين أو الموجودين في الغرب وهو يعلم معلومة أخرى. إن وجدت معلومة خاطئة في التراث الإسلامي نطق بها أحدهم في تقييمه للناس فهي لقصور المحاولة، لبعد الشقة، لقلة العلم في هذه المسألة. أما أنك في الغربيين تستطيع أن تجد كاتبا يقول أنا كتبت هذا الكتاب عن محمد ولم أقرأ مصدرا عنه أبدا، وإنما أنا قلت كل ما أملكه من شر وتشويه لأن الحقيقة بالتأكيد هي أشد من هذا. فهو يعترف أنه يشوه بغرض سياسي. وكما قلنا أن نشأة الاستشراق في سياق الكنيسة الغربية وبدأها بابوات ورهبان ظلت مؤثرة وعلى الصبغة الاستشراقية، حتى أنها بدأت بالخرافات التي يعني شحنت الغربيين للحروب الصليبية. ثم حتى في عصور العلم كما يقول ماكسيم رودنسون وهو مستشرق فرنسي مشهور، وفي عصور التنوير أعيد بعث خرافات العصور الوسطى موضوعا عليها زخرفات عصرية، يعني مصاغة بطريقة علمية. وأنا شخصيا أدعو إلى قراءة هذا المبحث للمستشرق ماكسيم رودنسون في تراث الإسلام الجزء الأول الذي كان بإشراف شخت بوذروس، وهو من إصدارات عالم المعرفة كذلك، يتحدث عن تطور الصورة الغربية للمسلمين عند الغرب. طيب أستاذ محمد إلهامي الباحث وفي التاريخ والحضارة الإسلامية، نشكرك على هذه الإضافة في هذه الحلقة، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.